قصص عربية هانسل وغريتل. في يوم من الأيام بالقرب من الغابة الكثيفة عاش حطاب فقير مع زوجته وطفليه. كانوا فقراء جداً ولم يقدر الوالد على إحضار طعام يومهم، وماتت الأم بعد أن عانت من المرض. أمي. بعد وفاة الأم تولى الأب جميع الأعمال المنزلية، وكان يعتني دائماً بطفليه ولم يستطع أن يعمل. يا صغيري، أخبرتك مراراً أن عليك الزواج من أجل أطفالك حتى تعتني إحداهن بأطفالك وتذهب أنت إلى الغابة، وإلا ستجوعون جميعاً. أعتقد أنها محقة، علي الزواج الآن. وتزوج أخيراً، وبعد الزواج كان هو وطفليه سعداء. لن أقلق على أطفالي بعد الآن، يمكنني العمل. وعاد إلى عمله مجدداً. هيا، الطعام جاهز. أسرع هانسل وغريتل إلى المائدة وبدأ في تناول الطعام. أيمكنني أن أتناول المزيد؟ أرجوك. لا، لن أعطيك المزيد أيتها الشرهة. تريدين أن تأكلي طوال الوقت. وبدلاً من إعطاء الطعام للطفلين الجائعين، تناولت صحناً ممتلئاً. خذي هذا يا غريتل. لكن ماذا عنك يا هانسل؟ أنا لا أريده. لست جائعاً اليوم. خذيه أرجوك. أعطى هانسل كل الطعام لغريتل. شكراً يا أخي. كان هانسل حزيناً لسلوك زوجة الأب السيء، وافتقد أمه كثيراً، حتى إنه كان يحدق في السماء بحثاً عن أمه بين النجوم. أفتقدك يا أمي، ليتك تعودين وتحبيننا ثانية. هانسل. كان الأب يذهب إلى الغابة، وكان يعمل كثيراً، ولكن لم يستطع بيع الخشب لأن تجار الخشب لم يحضروا منذ أسابيع بسبب الأمطار. وذات يوم تشاجرت الزوجة مع الزوج. طفلاك يريدان أن يأكلا طوال اليوم، وأنت لم تكسب قرشا واحدا منذ أسابيع. كيف سأشتري طعاما وماذا أطهو لهما؟ ابنتك شرهة جدا، وإن لم أعطيها طعاما ستأكلني أنا. وماذا سأفعل الآن؟ لا يمكنني البيع بسبب الأمطار. فلتذهب إلى المدينة إذن. حسناً، إنها فكرة جيدة، سأفعل ذلك وسأحضر أشياء كثيرة لك وللطفلين. وفي الصباح اتجه الأب إلى المدينة لبيع الخشب. وبعد مغادرته فكرت الزوجة في خطة شريرة للتخلص نهائياً من الطفلين. إذا نجحت الخطة لن أضطر إلى اقتسام طعامي مع هذان الشريهين، وستقل أعمال المنزل. سأعيش سعيدة مع زوجي. يا هانسل، يا غريتل، سأذهب إلى الغابة لأجمع التوت والفطر، تعاليا معي. كان هانسل طفلا ذكيا ولماح، شعر بالشك بسبب نبرتها الودودة. لا يا أمي، لن آتي. سأحضر لكما توتاً طازجاً. لابد أنك جائع يا هانسل. يا صغيرتي غريتل، أنت جائعة، ألا تريدين توتاً طازجاً؟ هيا بنا يا أخي، أرجوك أرجوك، أريد أن أرى الغابة وأتذوق التوت. حسناً يا غريتل. هيا يا طفلي، أحضر السلال، أسرع أيها الوحشين. كان هانسل قد تعلم من أمه أن يعلم طريق الغابة حتى لا يتوه أثناء العودة إلى المنزل. فجمع هانسل بعض الحصى في السلة لأن الحصى تلمع أثناء الليل، وذهبوا جميعا إلى الغابة. وأثناء سيرهم ألقى هانسل الحصى على طريق الغابة، وسرعان ما وصلوا إليها. يا هانسل، أنا متعبة جدا، إلى متى علينا أن نسير؟ أريد أن أرتاح. حسنا يا جريتل. يا أمي، أيمكننا التوقف؟ لقد تعبنا. فرصة جيدة. حسنا يا صغيراي، ارتاحا تحت هذه الشجرة، سأبحث عن التوت. لكن كيف سنجدك يا أمي؟ لا تقلق يا هانسل، سأعود سريعا، انتبه لجريتل وأنا سأعود. ذهبت زوجة الأب بعيدا، تاركة الطفلين وحدهما. ثم نامت جريتل. أظهرت زوجة الأب نواياها الحقيقية، ذهبت إلى المنزل وقررت ترك الطفلين في الغابة. في نفس الوقت استيقظت جريتل وبدأت في البحث عن زوجة الأب. يا هانسل، أين ذهبت؟ أريد العودة، أنا جائعة، أريد العودة. أين زوجة أبي؟ لا تبكي يا جريتل، سننتظر هنا، ستعود قريبا. نزل قرد من على الشجرة وفي يديه فاكهة، وأعطاهما إياها. ياه، كم أنت لطيف أيها القرد. وأكلوا جميعا الفاكهة. في منتصف الطريق رأت زوجة الأب الحصى. ياه، إن هانسل الذكي قد وضع الحصى، يا لذكائه، سأمحو الأثر. ووضعت الحصى على طريق آخر لتضليلهما. والآن سيتعلمان درسا لن ينسياه. انتظر الطفلان طويلا، ولكن زوجة الأب لم تعد، وغربت الشمس وحل الظلام. أين زوجة أبي هانسل؟ كيف سنعود إلى المنزل؟ لقد تهنا في الغابة. كان هانسل خائفا أيضا، ولكن سرعان ما تذكر أنه ترك الحصى على الطريق. الحصى، نهض وبدأ في البحث عن الحصى. بحث في كل مكان ولم يجد أي شيء. وحينها نزل القرد من على الشجرة وأمسك يد هانسل ودله على الحصى. كان الحصى يلمع في ضوء القمر. لا تبكي يا جريتل، ثقي بي، وسأعيدك إلى المنزل حتى وإن لم تعد أمي. هيا لنذهب. لقد سار طويلا حتى ضل الطريق. لقد اختفى الحصى، ولم يعد لديهما إلا الغابة الكثيفة والمظلمة. الحصى. أنا خائفة يا أخي. لا تخافي، أنا هنا لأرعاك. لقد سار طويلا ثانية وأصبح متعبين وجائعين. وأخيرا أشرقت الشمس ورأي عصفورا أبيض يغرد على شجرة، وتوقف يستمع إليه. وبعد قليل طار العصفور، وتبعه هانسل وجريتل. وقف العصفور على سطح منزل من الشوكولاتة. انظر يا هانسل، بيت شوكولاتة. ياه، انظري لهذا، إنه من البسكويت. الباب مصنوع من الهلام. السطح مصنوع من الكعك. والنوافذ مصنوعة من السكر. هيا لنأكل. ونزع جزءا كبيرا من الحائط وبدأ في أكله. كان يأكلان كالفئران الجائعة. إنه لذيذ. أنا جائعة جدا، سآكل المنزل كله. وبينما هما يأكلان سمع صوت أحدهم يفتح الباب. وكانت سيدة عجوز مريضة، وألقت طفلان ما بأيديهما. من أنتما؟ وماذا تفعلان هنا؟ لما تأكلان منزلي؟ آسفان، نحن جائعان ولقد طهنا في الغابة. ياه، مسكينان، يبدو عليكم الجوع والتعب. ادخلا والجدة ستطعمكما، الجدة سترعاكما. وأمسكت أيديهما وأدخلتهما وأعدت لهما مائدة طعام بعصاها السحرية. ياه، طعام. وأكل الطفلان الطعام. لابد أنكما متعبان جدا، لما لا تناما؟ وظهر سرير ناعم. شكرا يا جدة، تأخر الوقت، علينا العودة، فأمنا تبحث عنا. أجل يا جدة، علينا الذهاب، الوداع وشكرا على المساعدة. كان هانسل وغريتل قد أوشك على فتح الباب عندما ألقت الجدة تعويذة على الباب وقفلته. تحولت الجدة إلى ساحرة مخيفة. ألقت الساحرة تعويذة أخرى وحبست هانسل في قفص. اتركيني، اتركيني. هانسل، هانسل. هيا أيها الصغير، اسمن، سأصنع منك وجبة قريبا، وأنت أيتها الكسولة فلتقومي بأعمال المنزل. كانت الساحرة ضعيفة النظر فجعلت غريتل خادمتها، ثم أطعمت هانسل كثيرا حتى يصبح سمينا. وفي نفس الوقت عادت الزوجة وتفاجأت بوجود زوجها. أين كنت؟ وأين الأطفال؟ أنا... أخبريني الآن يا عزيزتي، أين أطفالي إذن؟ خجلت زوجة الأب من تصرفاتها وأخبرت زوجها عن قسوتها. لا أصدق هذا، كيف أمكنك ذلك؟ أنت لا تستحقين الأمومة. أشعر بالأسف ولكن لم يفت الأوان، فلنذهب إلى الغابة ونجدهما. حسناً، هيا بنا. يا هانسل، خرج كلاهما للغابة للبحث عن الطفل. يا هانسل. وكل يوم تذهب الساحرة إلى القفص لترى هانسل. أرني أصابعك يا هانسل، دعني أتحسسهم لأرى كم سمنت. كان هانسل ذكيا، كان يعلم أنها ضعيفة النظر، فكان يريها عظام الدجاج بدلا من أصابعه. يا هانسل، لما لا تسمن أيها الولد الغبي؟ سأطعمك أكثر وأكثر الآن، سوف آكل هذا الولد، لا يمكنني الانتظار، فأنا جائعة. سمعت غريتل تتحدث وخافت كثيرا. لا، أريد أن أنقذ أخي، علي أن أفعل شيئا الآن، لن أترك هذا يحدث. لم تستطع الساحرة الانتظار وبدأت في غلي إناء ضخم من الماء. عرفت غريتل أنها ستأكله الآن. هيا أيتها الفتاة، ساعديني لأشعل النار. ولكن لا يمكنني هذا. سأشعلها بنفسي. وبدأت في إشعال الأخشاب، وبإحراق الخشب تصاعدت ألسنة النيران. أعطى هذا لغريتل فكرة لإنقاذ أخيها. آخر فرصة للهرب، علي أن أحاول. جرت ودفعت الساحرة الشريرة من الخلف. سقطت الساحرة في النار وأغلقت غريتل الباب الحديدي. احترقت الساحرة في النيران. أيتها الشريرة، لن تأكلي أخي. رأت غريتل العصا السحرية بجانبها فأخذتها وحررت هانسل. غريتل، هانسل. ثم ذهب إلى حجرة الساحرة ووجد كنوزاً كثيرة وتماثيل وأغراضاً سحرية تملأ المكان. يا غريتل، أعطيني العصا سأفتحها. أعطته غريتل العصا وفتح الصناديق واحداً تلو الآخر. لآلئ، جواهر، ذهب. لنأخذها إلى المنزل. انتظر، ما هذه التماثيل الغريبة؟ تبدو كالأطفال. حرك هانسل العصا السحرية حول التماثيل، وفجأة تحولت التماثيل إلى أطفال. ياه، شكراً يا أصدقاء، أنتما شجاعين. عفواً، ولكن قبل أن نقع في مشكلة أخرى، هيا نترك الغابة. وجروا جميعاً خارج المنزل. يا أخي، نحن لا نعرف الطريق ولا يمكنني السير. من طلب منك السير؟ حرك هانسل العصا حول مكانس قريبة وبدأت في الطفو في الهواء. ياه، سوف نطير، سوف نطير. جلس الأطفال على المكانس وطاروا فوق السحاب. وفجأة يا هانسل، سمع صوتا مألوفا. يا غريتل، يا هانسل، يا غريتل. انتظر، أمنا تبحث عنا. ثم ذهب بسرعة إلى والديهما. أبي، أمي، لقد عدنا. أبي، أبي، أنا سعيد برؤيتكما يا صغيراي. أنا أبحث عنكما منذ مدة طويلة، أين كنتما؟ يا هانسل، يا غريتل، أنا آسفة للغاية، سامحاني أرجوكما. لا عليك يا أمي، لقد كانت فرصة لنتخلص من فقرنا. ماذا؟ أنا لا أفهم. أخبر الطفلان والديهما عن الكنز وحكى لهما القصة كلها. كان الجميع سعداء وعادوا إلى المنزل وعاشوا جميعا في سعادة أبدية. جاك ونبتة الفاصوليا. كان هناك ولدا صغيرا اسمه جاك. كان يعيش مع أمه في بيت صغير بالقرب من القرية. لم يكن لديهما أي دخل، ولذلك كان يبيع كل ممتلكاتهما ليحصل على المال. ولم يبقى لديهما إلا بقرة تعطيهما اللبن. كان فقيران للغاية، حتى أنهما في كثير من الأحيان ينامان وهما في شدة الجوع. كان جاك يحلب البقرة كل صباح، لكنها كانت تحتاج أن تأكل، ولم يكن لديهما المال لذلك. لذا فكرت والدة جاك في فكرة. ذهبت إلى جاك وطلبت منه أن يبيع بقرتهما الوحيدة. حسناً يا أمي. وذهب جاك إلى السوق ليبيع البقرة، وفي الطريق قابل رجلاً عجوزاً غريب المظهر. صباح الخير يا جاك. صباح الخير. إلى أين تأخذ هذه البقرة يا صغير؟ أنا ذاهب إلى السوق لأبيع البقرة. يا صغيري، لست مضطراً للذهاب بعيداً، أعطني البقرة. ها؟ أنا سأشتريها. وماذا ستعطيني في المقابل؟ أخبرني. لدي صفقة مميزة لولد مميز مثلك. ما هي الصفقة؟ سأعطيك 5 حبات فاصوليا سحرية. ارتبك جاك للغاية. هي لا تشبه الفاصوليا العادية أبداً. كانت الفاصوليا تبدو غريبة للغاية. كانت ضخمة، أضخم من أي فاصوليا عادية. لا أريد هذه الفاصوليا، ماذا سأفعل بها؟ ليست فاصوليا عادية أيها الصغير، إنها سحرية. سحرية؟ فعلاً؟ ما فائدتها؟ الفاصوليا السحرية إذا قمت بزرعها في المساء قبل حلول الصباح تكون وصلت إلى السماء. اقتنع جاك واستبدل البقرة بالفاصوليا، لأنها كانت سحرية. أهنئك على هذه الصفقة الرابحة. كان جاك متحمساً ليخبر والدته عما حدث، وعند عودته ابتسم وأخرج الفاصوليا من جيبه. انظري إلى هذه الفاصوليا يا أمي، إنها سحرية. ماذا؟ هل استبدلت بقرتنا بهذه الفاصوليا الغريبة؟ بالتأكيد يا أمي. استبدلت بقرة بحبات فاصوليا، يا لك من أحمق. استشاطت الأم غضباً وألقت بالفاصوليا من النافذة. لا أصدق ما فعلته. شعر جاك بالحزن وصعد مسرعاً إلى غرفته الصغيرة وظل يحدث نفسه: كيف كنت بهذه الحماقة؟ استبدلت البقرة بفاصوليا؟ وظل يبكي حتى نام قبل تناول العشاء. وفي الصباح التالي استيقظ جاك ونظر من النافذة، وتفاجأ عندما رأى نبتة فاصوليا عالية تصل إلى السماء. ما هذا؟ هذه الفاصوليا سحرية بالفعل. ثم قرر أن يتسلق نبتة الفاصوليا التي كانت عالية وتصل إلى السماء، وظل يتسلق ويتسلق حتى رأى السحب تحته. هذا رائع، الأرض تبدو صغيرة جدا من هنا. وبعد وقت قصير وصل إلى بوابة ذهبية تعكس أشعة الشمس. عندما اقترب منها فتحت. كانت مملكة في السماء، مملكة سحرية، مملكة أبهرت جاك بجمالها. وبعد وصوله بقليل رأى عملاقاً قوياً نائماً على كرسي. شعر جاك بالجوع بسبب كل هذا التسلق، لذا تسلل وتسلل حتى وجد المطبخ، وهناك وجد فاكهة وحليب. وبمجرد اقترابه من الطعام سمع صوتاً عالياً. ها؟ ما هذا الصوت؟ شعر جاك بالخوف الشديد وجرى واختبأ بسرعة. في فاي فو فام، يا ترى ماذا سآكل اليوم؟ سأجدك أينما اختبأت وسآكلك مهما فعلت، فلا يوجد ما هو أشهى من صيد اليوم. يام يام. لم يجد العملاق أحداً ليأكله، فتناول الطعام الموجود على المائدة. أخرج كيساً من الذهب وقام بعده، وبعدها تركه على المائدة، ثم ذهب لينام. تسلل جاك بحرص من مخبئه وقرر أن يأخذ الكيس الممتلئ بالذهب، وتخيل أن هذا قد يرضي والدته. ياه، كيس من الذهب، سأحمله وأذهب من هنا. انزلق على نبتة الفاصوليا ومعه الذهب، وذهب إلى منزله وأعطى الذهب لوالدته. كيسا من الذهب؟ ياه، أين وجدته يا جاك؟ حكى لوالدته القصة كاملة، وسعدت أمه بالذهب للغاية وأن ابنها عاد سالما. وبعد بضعة أيام تسلق جاك نبتة الفاصوليا ثانية، تسلق حتى وصل إلى قلعة العملاق. وكالمرة السابقة كان العملاق نائما، وكان شخيره عاليا عاليا لدرجة أن جاك أراد الاختباء لينقذ أذنيه. استيقظ العملاق، فانتفض جاك مذعورا واختبأ تحت السرير. في فاي فوفام، يا ترى ماذا سآكل اليوم؟ سأجدك أينما اختبأت وسآكلك مهما فعلت، فلا يوجد ما هو أشهى من صيد اليوم. يم يم يم. لا يوجد أحد هنا. لم يجد العملاق أحدا، وعندها أحضر دجاجة وقال: ضعي بيضة من الذهب الآن. وضعت الدجاجة بيضة من الذهب، فوضعها العملاق في سلة البيض وذهب لينام. وبعد أن دخل العملاق شعر جاك بالأمان وخرج، فأخذ الدجاجة ونزل النبتة على الفور. وبعد عودته حكى لوالدته ما حدث. انظري يا أمي، حصلت على دجاجة تبيض بيضا من الذهب. انظري يا أمي، ضعي بيضة من الذهب الآن. شعرت الأم بسعادة غامرة، وللمرة الثالثة تسلق جاك نبتة الفاصوليا وذهب إلى مملكة العملاق. ولكن هذه المرة رأى العملاق يعزف على قيثارة جميلة، فاختبأ خلف الطاولة. في فاي فوفام، يا ترى ماذا سآكل اليوم؟ سأجدك أينما اختبأت وسآكلك مهما فعلت، فلا يوجد ما هو أشهى من صيد اليوم. يم يم يم. سأجد هذا الدخيل بأي ثمن. بحث في كل مكان ولم يجد، فشعر بالتعب وذهب لينام. وبعد ذلك أخذ جاك القيثارة وتسلل خارجا، وفجأة صرخت القيثارة عاليا: يا سيدي ساعدني، هذا الولد يسرقني، يأخذني منك يا سيدي. استيقظ العملاق ورأى جاك والقيثارة، فغضب للغاية وجرى نحو جاك. إذن أنت اللص الذي سرق دجاجتي وكيس الذهب الخاص بي، سأعاقبك على أفعالك. لكن جاك كان أسرع من العملاق ونزل على النبتة بأقصى سرعة، وتبعه العملاق الذي كان يملأه الغضب. نزل جاك على نبتة الفاصوليا بأقصى سرعة لديه، وبما أن نزل أخذ فأساً كبيراً وبدأ في قطع نبتة الفاصوليا. ولما قطع النبتة وقع العملاق وانكسر تاجه، وسقطت عليه نبتة الفاصوليا. ولما رأت الأم المنظر ارتبكت وأدركت أنها أخطأت عندما لم تمنع جاك عن السرقة، لأنه أصبح طماعاً وكاد يفقد حياته بسبب ذلك. فذهبت إلى جاك آسفة وشرحت له الخطأ. جاك، أخطأت عندما تركتك تسرق، كان علي توجيهك. ماذا لو كان أمسك بك العملاق؟ كنت سأفقدك للأبد يا ولدي العزيز. لقد تعلمت درساً مهماً، علي العمل بجد من أجل المال. وأصبح جاك وأمه ثريان، وعاش في سعادة إلى الأبد.